وعليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من بين الأمراض التي تبتلى بها أخلاق الإنسان وعبارة عن مرض الشح، والذي يعتبر مرضا أساسيا يهدد كيان الإنسان وخصوصا الإنسان المسلم باعتبار أنه يحمل عقيدة ويتبنى رسالة، ولا شك أن مثل هذه الأمراض الخلقية تنعكس سلبيا على عقيدة الإنسان المسلم. وهذه نقطة أرغب أن أقف عندها بوضوح. كثير من الناس يفصلون بين الانحرافات الخلقية وبين الانحرافات الفكرية، يصورون أنه الانحراف الخلقي بمعزل عن الفكر، يعني ممكن الإنسان يكون عنده استقامة فكر وعقيدة وفي نفس الوقت عنده انحراف نفسي أو خلقي. هذا المعنى في واقع الأمر توهم. ما ممكن الإنسان إذا ابتلي بمرض خلقي، إذا ابتلي بانحراف خلقي، خاصة الانحرافات الرئيسية الأساسية، لا بد لها أن تنعكس على فكر هذا الإنسان أو على عقيدة هذا الإنسان، لا سيما إذا تمادى فيها. التمادي ذاك له شأن آخر، لكن قبل التمادي أصلا هو الانحراف الخلقي ينعكس على العقيدة فيؤدي إلى خلل في الاعتقاد. لاحظوا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما وصف خصوما قال كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ثم قال عليه السلام بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. الإمام سلام الله عليه يقول أن هؤلاء عندهم معرفة، ولكن هؤلاء أصبحت معرفتهم جهلا ويقينهم شكا، السر في ذلك أمام الإغراء الدنيوي، لأن هؤلاء مصابون بانحراف خلقي. الانحراف الخلقي هو عبارة عن أن الدنيا استعبدتهم، عبارة عن أن شهوات الدنيا أسرتهم، حب الدنيا. يقول هذا الإفراط في حب الدنيا الذي هو انحراف، وأي انحراف؟ انحراف أساس. هذا هو الذي أثر على فكرهم، هو الذي أثر على مسارهم، هو الذي أثر على التزامهم. فرغم أنهم يعرفون الآية الكريمة، ولكنهم مع ذلك وقفوا بوجه الحق وحاربوا الحق، وبالتالي يعني سلكوا مسلك فكري منحرف، والسبب الدافع هو انحرافهم الخلقي، انحرافهم النفسي الروحي. الدنيا أغرتهم، بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. فإذا هذا القانون، هذا لا تصور بنائك يعني تصوير نثري أو أدبي، لا لا، مثل ما الفيزياء لها قوانين والكيمياء لها قوانين، كذلك الروحيات لها قوانين، هذا قانون من قوانين الله عز وجل، سنة من سنن الله، أن الانحراف الخلقي الانحراف الروحي ينعكس سلبيا على العقيدة، ينعكس على الفكر، هذا قانون. يوجد قانون آخر إلى جانب هذا القانون، هو عبارة عن قانون تأثير التمادي، يعني الإصرار على الذنب على العقيدة بشكل خطير. القانون الأول يثبت لنا أصل التأثير، يعني يقول أنا الانحراف الخلقي يؤدي إلى انحراف عقائدي، انحراف فكري. لكن القانون الثاني يبين أن التمادي في الذنب، أن التمادي في الانحراف الخلقي يؤدي إلى آثار خطيرة جدا في الاعتقاد، يعني يصبح الضرر والخطر أعظم وأكبر إذا تمادى الإنسان. وين نقرأ هذا المعنى؟ نقرأ في قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. في تفسير الآية الكريمة يذكر عادة بأن الآية الكريمة تفيد بأن الإنسان الذي يصر على المعصية ويتمادى في المعصية ويتأكد عند الانحراف الخلقي، هذا يؤدي إلى انحراف عقائدي بالنتيجة. يعني السر في ذلك ما هو؟ السر أن العمل الصالح ضمانة الإيمان الصالح، أن العمل الصالح تأمين على العقيدة الصالحة، فإذا شاء العمل شاءت العقيدة. لاحظ جيدا، أحد الأدباء يقول: إذا شاء فعل المرء شاء الظنون، فصدق ما يعتاده عن توهمي. شايف إنسان يكذب له كذبة في قضية وهو يدري ما لها واقع، لكن لما يداوم عليها فرد 20 سنة، بعد 20 سنة، هذه قضية تدرس في علم النفس أيضا، بعد 20 سنة يخيل إلى أن القضية لها واقع. انتبه، ليش؟ لشدة مداومته عليها. أحيانا يشك يقول: ها هاي القضية أصلا هي لها واقع ما لها واقع. إذا شاء فعل المرء شاء ظنونه فصدق ما يعتاده عن توهمه. كذلك الانحراف الخلقي إذا داوم عليه الإنسان أدى إلى انحراف عقائدي، انحراف فكري، وهذه من المصائب التي تبتلى بها الإنسانية ويبتلى بها أصحاب الإيمان بشكل خاص، لأن العقيدة الصالحة تأمينها وضمانتها هو العمل الصالح. ولهذا الإنسان الذي عنده مفاهيم عقائدية صحيحة لكن إذا ما يلتزم بلوازم الإيمان تضعف عقيدته شيئا فشيئا إلى أن تتبخر. ولهذا اللي يقول لك أنه المهم يكون قلبي سليم، ليس المهم أن أصلي وأصوم، قل له شلون يصير قلبك سليم إذا ما عندك التزام ديني؟ يعني إذا كانت الجوارح ملوثة بالجريمة، إذا كانت الأعضاء ملوثة بالمعاصي والذنوب والآثام، وكان الإنسان منخرطا في سلك الفساد، شلون يصير قلبه سليم؟ هي سلامة القلب تجي عن طريق يعني تزريقات أبر معينة يصير عندك سلامة قلب، أو هي نتاج التزام ميداني؟ طبعا نتاج التزام ميداني صحيح، العقيدة الصحيحة تستقر بالذهن، لكن العقيدة الصحيحة إذا ما لازمها عمل صحيح، التزام صحيح عمليا، تضعف وتضعف إلى أن تتبخر. هذا قانون من قوانين الله عز وجل في نفس ابن آدم. تدرون بالنفس دهاليز مظلمة كثيرة ولها قوانين أيضا، ومن جملة القوانين هذان القانونان اللذان أشرت إليهما في صدر البحار. طيب، إذا النفس لما بلغت هذا الخطر، نجد أن القرآن الكريم اعتنى بتربيتها وتزكيتها وتهذيبها عناية فائقة. في واقع الأمر أن أشد الواجبات التي يغفل عنها الناس والذي ينتهي إليه كل واجب، ما تتصور واجب إلا وينتهي إلى هذا الواجب. لاحظوا أعزائي، عدنا مرة واجب اعتقادي ومرة واجب عملي. الواجب الاعتقادي سيد الواجبات العقائدية هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذا آمنت بالله عز وجل تسلسلة بقية المعتقدات تنضوي تحت لواء الإيمان بالله، الإيمان بعدل الله، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الإيمان بالنبوة، الإيمان بالإمامة، الإيمان بالمعاد. لكن سيد الواجبات الاعتقادية هو عبارة عن الإيمان بالله جل، هذا بالأمور الاعتقادية. جنب الأمور العملية، الممارسات العملية، عندنا واجبات كثيرة. طبعا لما أقول واجبات أقصد يعني الالتزامات الشرعية بشكل عام، مرة يكون واجب اصطلاحي ومرة محرم. الواجب من قبيل الصلاة والمحرم من قبيل شرب الخمر. هذه الالتزامات الإلزامية، الممارسات الإلزامية اللي قسم منها فعل وقسم منها ترك، ترك مثل ترك الخمر وفعل مثل فعل الصلاة. هذه الالتزامات الإلزامية كثيرة كما تعلمون، لكن سيد كل هذه الإلزاميات هو عبارة عن تزكية النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني جميع تلك الواجبات إنما تهدف إلى تهذيب النفس وتزكيتها، جميع تلك المحرمات إنما تهدف إلى تربية النفس والرقي بشأنها، السمو بالروح لتلتقي أجواءها الربانية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها. يعني بتعبير آخر، أنا ليش أصلي؟ القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة إذن أوصلتني إلى وظيفة أساسية وهي تهذيب النفس من الفحشاء والمنكر. أنا ليش أصوم؟ أصوم، القرآن يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنا أصوم لأتقي، والتقوى ملاك تهذيب النفس وتربية الروح. بعد أنا ليش أزكي؟ الزكاة تزكية للنفس. فما تجد واجبا من الواجبات إلا وينتهي إلى تزكية النفس. بعد المحرمات نفس الشيء، الله حرم القمار، حرم الخمر، حرم قتل النفس، حرم الغش، حرم الخيانة، حرم الربا، كلها هذه حرمها من أجل تزكية النفس وتطهير الروح. فاشتبين من كل هذا العرض، يعني حتى قوانين الأسرة، حتى قوانين الميراث، قانون الحدود، قانون القصاص، قانون الديات، قانون المعاملات، القانون الدولي الإسلامي، القانون الجنائي، القانون الإداري، النظام السياسي، كل ما في الإسلام من أحكام وظيفتها تنتهي إلى ماذا؟ تنتهي إلى تهذيب النفس وتربية الروح، أن الإنسانية تعيش نفوس طاهرة مطهرة. فاشتبين من كل هذا أن سيد الوظائف، سيد الواجبات على الإطلاق، والذي ينتهي إليه كل واجب، هو عبارة عن تزكية النفس. لهذا اختصر الله عز وجل الغاية التي ينتهي إليها هذا الإنسان المؤمن الملتزم بقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا في واقع الأمر تجد أن الأعمال التي لا تكون أعمال واعية، يعني مثل صلاة لكن ما بيها وعي، صلاة ما بيها خشوع، ما بيها ذوبان في الله تبارك وتعالى، هذه الصلاة ما تجد لها وزنا عند الله عز وجل، يعني مجرد أنها تبرئ الذمة والسلام إذا كانت واجدة لشروطها وأركانها تبرئ الذمة. أما ما لها وزن عند الله عز وجل، لأن المستفاد من الأدلة الشرعية أنه إيجابيات الصلاة، نور الصلاة، بركات الصلاة، خيرات الصلاة، هذه ما تجي بمجرد تأدي صلاة واجدة للشروط، لا، هذه تجي بالصلاة ذات الفضيلة. والصلاة ذات الفضيلة الصلاة الخاشعة، الصلاة الواعية. صح قد واحد يقول لك والله أنا صليت حسب ما قرأت في كتب الفقه شروط الصلاة وأفعالها وأركانها كل شويتها، لكن طالما صلاة ما بها وعي وما بها خشوع ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، ما لها وزن عند الله عز وجل. فإذا سامع أنت قارب الروايات الصلاة تعطيك نور وتعطيك بركة وتعطيك خير وتعطيك كذا، هذا صحيح، لكن لمن صلى صلاة واعية خاشعة؟ فإذا صليت صلاة ما بها خشوع وما بها وعي وما حصلت هالخيرات، لا تعتب على الله، تقول له إلهي أنا صليت لك بس ما شفت خير. ليه؟ مش بالضرورة. نعم قد يصلي بالصلاة ما هات له هناك يعني شايف، بس يشعر جبل على ظهره يريد يلقي ويخلص منه، ليس إلا هذا، ما بها بركة. البركة اللي تتحدث عنها الروايات والخيرات والنور، يعني الآثار الوضعية بتعبير الفقهاء المترتبة على الصلاة، على أي صلاة؟ على الصلاة الخاشعة، على الصلاة الواعية. أما من لم تأمره صلاته بمعروف ولم تنهه عن منكر فليمسح بها شبلته، لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، مجرد براءة الذمة المقدار. إذن أعود، فإذا الواقع أن سلامة القلب ما تأتي مجانا. لما تقول المهم يكون قلبي سليم، مو المهم أصلي، شلون يصير قلبك سليم إذا ما تصلي ومصوم وما تترك المحرمات وتؤدي الواجبات؟ هذه مغالطة في واقع الأمر، لأن العمل الصالح ضمانة الإيمان. جن إذا عرفنا هذا المعنى نأتي للآية الكريمة. الآية خاتمتها في واقع الأمر هو ملاكها. شوف الآية بيش انختمت، قالت ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو المرض الرئيسي لكل الأمراض الأخرى النفسية التي تهدد الإيمان، تهدد الرسالة، لأن الشح المقصود منه هو عبارة عن إمساك النفس عن بارئها، لأن الشح في اللغة الإمساك، بس قسم لما يقرأ الشح يصور الشح البخل بالأموال، لا، الشح أوسع من ذلك. الشح هو إمساك النفس عن بارئها، يعني هذه النفس التي برأها الله تبارك وتعالى المفروض أنها تكون مطواعة لأمر الله عز وجل ونهيه، لكنها بدل ما تكون مطواعة لأمر الله عز وجل تكون هذه النفس ممسكة عن الالتزام بأمر الله، ممسكة عن الانتهاء بنهي الله، يعني بتعبير آخر ترى أنها ند لبارئها. إذا صارت النفس تشعر بالندية مع البارئ فذلك الخطر العظيم. هذا هو الشح، يعني أنها تشح بما فيها على من خلقها، بتعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عند خطاب من أجمل ما يكون، وكل خطابه جميل عليه السلام، يقول في هذا الخطاب، يقول فلا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها، يخاطب المتخاذلين، فلا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها ولا أموال أعطيتموها للذي رزقها. يعني قولهم النفوس هي هبة الله إليكم، الله أعطاك نفس وضرب عليك ضريبة، قال لك هذه النفس عليها واجبات كذا وكذا، وإذا اقتضى الأمر تجود بها في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وفي نفس الوقت الله يعطيك مال، المال لازم هذا تنفق منه في سبيل الله، ولينفق ذو سعة من سعته، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، غير النفس تصير مؤدبة مع بارئها ومكرمها، لا، هي تجي تعتو عن أمر الله، تجي تتعنت وتتكبر على أمر الله عز وجل. لما الله يقولها أنه تقدمي في سبيل الله تقول لا، كيف أنا أتقدم والدنيا حلوة خضرة؟ الأموال يقول لك الأموال أنا جبتها بكد يميني وعرق جبيني، أجي أشياء أحطيها بعنوان خمس بعنوان زكاة، ما ليش هذا؟ هو هذا، هذا الشح. الشح هو هالحالة النفسية من الشعور بالندية في مقابل الله تبارك وتعالى، بحيث أن النفس تعيش الإمساك المذموم أزاء بارئها، فلا تجود بما أمرت به. إذا صار عند الإنسان هذا الشح، هذا الإمساك القبيح، بدأت المشاكل تتوالى. لأنه القضية لا فقط أن يبخل بدمه، يبخل بدمه ويبخل بماله ويبخل بعقله ويبخل بولده وبأهله، ويبخل حتى بلسانه بيده بالمشورة الصالحة بالموقف الصالح، يبخل بالخير، وإذا بخل بالخير على بارئه بخل على غيره في نفس الوقت. فلهذا تلاحظ لئيما يابسا جافا لا تند يداه بخير ولا لسانه بخير ولا قلبه بخير، وهذا هو الخطر العظيم، هذا هو الذي يؤدب الإنسان إلى الهلكة. إنسان إذا استحوذ عليه الشح والبخل المفرط حينئذ انتهى إلى الهلكة. ليش يهلك الإنسان؟ لأن إذا تمرد على أوامر الله سوف يتردى في العقوبات الدنيوية والأخروية. إذا في نفس الوقت شح بنفسه عن أن يقدمها في سبيل الله، طبيعي طمع أعداء الدين في الدين وفي أهل الدين، وسلبت سيادة المسلمين وانتهكت كرامتهم، ونعم عرضت حقوقهم للهدر، رح يلزم فساد عظيم إذا صار شح غالب على المجتمع. بعد الإنسان إذا صار عنده شح سوف يتكبر على الآخرين، رح لا يهم إلا نفسه، رح يرى بأن نفسه فوق كل شيء فيستهين بالآخرين، إذا استهان بهم لا يرى حرمة لدمائهم لأموالهم لأعراضهم. إذا صار عنده شح صار عنده جشع فظيع، فبعد ما يبالي من أين يأخذ المال. إيش تصور هي بعد مبدأ الجرائم هالأشياء هذه؟ فالشح هو أساس البلية في واقع الأمر، لأنه يؤدي إلى تمرد على قانون الله، ويؤدي إلى البخل بالمال، ويؤدي إلى كسب المال من الحرام، ويؤدي إلى منع النفس عن الجهاد في سبيل الله، ويؤدي إلى الاستهانة بدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، يؤدي إلى التكبر، يؤدي إلى الخيانة إلى الغش، فتتوالى جميع المتواليات الإجرامية تتوالى على إثر شح النفس. فالشح هو حالة أوسع من البخل، هو إمساك النفس عن بارئها. زين، إذا عرفنا هذا المعنى إيش راح يترتب على هالمعنى؟ يترتب عليه أنه الإنسان في واقع الأمر سوف يخسر، لا يخسر دنياه فقط، يخسر دنياه ويخسر آخرته، طبيع العكس بالعكس. لهذا الآية تقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالآية ربطت بين الفلاح وبين السلامة من الشح، وربطت بين الهلاك بالمفهوم وبين ماذا؟ الابتلاء بالشح. طيب خلنا نرجع إلى صدر الآية المباركة. الآية الكريمة عرضت لنا صورة من صور سماحة النفس بعكس الشح. سماحة النفس، النفس السمحة، لكن أي سماحة؟ السماحة الإيمانية بالمفهوم الواسع، مثل ما قلنا عن شح بمفهوم الواسع وهو الإمساك عن الخير، كذلك عندنا سماحة بمعنى الإقبال على الخير وملازمة الخير. خلينا نشوف آثار السماحة. القرآن الكريم يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه ثلاث ظواهر للسماحة الإيمانية، فلنقرأ الظواهر وما أحوجنا إلى هذه الظواهر، لأن في واقع الأمر نحن ببسيس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية العالية، لأن الدين خلق قبل كل شيء. المبادئ إذا ما كانت تتجسد على السلوك العملي للإنسان ما لها قيمة عند الله تبارك وتعالى. الدين خلق، ولهذا الحديث لما يقول أنه من لا خلق له لا دين له، قد قسم يسأل يقول شلون لا دين له؟ المفروض هذا مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، شلون يصير ما عنده دين؟ هذا مسلم، شلون من لا خلق له لا دين له؟ تدري السبب السؤال إيش؟ سبب السؤال والغفل عن معنى الأخلاق، لأن الناس درجوا على أن الأخلاق هي مجرد حسن المعاشرة الصورية الاجتماعية، يعني واحد يشوف واحد يسلم عليه يقوم لا يحترمه يقول له كيف صحتكم كيف أحوالكم مثلا أفرضوا، يغض النظر إذا أساء إليه، يعني المجاملات الاجتماعية قسم من الناس يصور الأخلاق. لا، الأخلاق أوسع من هذا المعنى. الأخلاق مأخوذة من التخلق باللغة العربية، التخلق، والخلق هو السيرة التي يسير بها الإنسان، والخلق هنا المطلوب الخلق الإيماني. فالمقصود بالأخلاق يعني تجسيد الأحكام وتجسيد العقائد، يعني أنت تؤمن بأن الله عز وجل موجود، هذا لازم يتجسد على سلوكك. فإذا صار تحت إيدك مال للناس أو عرض من أعراض المسلمين أو كرامة من كراماتهم وانت في خلوة وامتنعت من ان تمد يدك الى حرام لانك تثق بان الله موجود وان رقيب عليك، هذا نسميه خلق، يعني تجسيد العقيدة اللي هي الاعتقاد برقابة الله. هذه عقيدة، هذه كيف تجسدها؟ تجسدها بان تظهر على سلوكك انه لما يصير تحت ايدك مال للمسلمين ترتدع، ليش؟ لاعتقادك بان الله موجود. يصير تحت ايدك عرض للمسلمين تؤتمن على اعراضهم، لا تمد يدك الى اعراض المسلمين الا بحلال، ليش؟ لاعتقادك بان الله رقيب عليك. هذا تجسيد الاعتقاد في عمل هو الخلق، الاخلاق هذه. كذلك انت تعرف انه الشيء الفلاني حرام، تعرف ان الخمر حرام فترتدع عنها عمليا، هذا التجسيد هو هذا الخلق. تعرف أن الزوجة لها الحقوق الفلانية فتعطيها حقوقها، هذا تجسيد الحكم الفقهي النظري، تجسيد في السلوك، هذا هو خلق. الخلق لا مجرد أنه يقوم ليقول له سلام عليكم كيف صحتكم كيف أحوالكم والحال هو يطعنه من الخلف وينهب حقه ويعتدي عليه ويشيء إليه ويهينه ويحتقره، وعندنا مصائب في هذا المورد في واقع الأمر. فالمقصود بالخلق تجسيد العقيدة في العمل، تجسيد الأحكام الفقهية في العمل، هذه أخلاق الإسلام، هذه اللي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا، أو اللي يقول عنها إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وإلا إذا المقصود مكارم الأخلاق مجرد المجاملات الاجتماعية، معناه راح نحدد الدين في اطار ضيق. الدين مجموعة نظم، نظم للأسرة، للمجتمع، للاقتصاد، للإدارة، لمختلف جوانب الحياة. هذه النظم بأسرها، هذه اذا طبقت وجسدت تحققت مكارم الاخلاق. ولهذا مثل ما عندنا اخلاق اجتماعية، عندنا اخلاق اسرية، عندنا اخلاق ادارية، مدير الدائرة له اخلاق، وهكذا رئيس الوحدة الإدارية له أخلاق، خليفة المسلمين له أخلاق، الرعية لها أخلاق، الجندي له أخلاق. الأخلاق يعني تطبيق الأحكام في السلوك العملي، هذه الأخلاق، سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات في مختلف جوانب الحياة، هذه هي الأخلاق بالمفهوم الواسع، ونحن بحاجة إلى هذه الأخلاق، لأن نظريات ما شاء الله كثيرة في واقع الأمر، ولكن كم منها نجسد في سلوكنا العملي؟ يعني كم نرعى حقوق الناس في تصرفاتنا؟ كيف نتعاشر مع إخواننا؟ كيف يعامل بعضنا بعضا في مختلف جوانب حياتنا؟ هل رعينا حقوق المؤمن؟ الذي يقول عنها بعض الأئمة سلام الله عليهم إن للمؤمن على أخيه 50 حقا. زين، إن شاء الله إذا سنحت الفرصة نعرض لحقوق المؤمنين، إيش نعرف إحنا الآن من حقوق المؤمنين؟ وأهم سمة من سمات المجتمع الإيماني والإسلامي هو عبارة عن سمة النفس الواحدة. واصلين إحنا إلى هذا المستوى، الشعور بأننا نفس واحدة، هذا اللي ترجم الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه بقوله لرجل قال يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم، قال إذا مد يد أحدكم يده الى جيب اخيه محتاج ودعت الضرورة ان يمد ايده الى جيبه، يقول له واصل الثقة بيكم، الثقة واصل بيكم الى هالمستوى او لا؟ قال له ما هو؟ قال له اذا مد احدكم يده الى جيب اخيه يسأله كم اخذ؟ قال له ايه بس شلون يعني؟ قال له لم تبلغوا درجة التشيع التي ارادها الله ورسوله، لن تكونوا شيعة لنا بتمام المعنى، يعني الفرد الاكمل من الشيعة، حتى يمد احدكم يده الى جيب اخيه فلا يسأله كما اخذ، يعني تصل الثقة الى هالدرجة. ما يقول للامام انه لا تعرفون حساباتكم ولا تتكاتبوا فيما بينكم، لا، معرفة الحساب امر حتى عليه الشرع، كذلك التكاتب في الدين وتسجيل القروض امر حتى عليه الشرع، آية في القرآن الكريم لتسجيل الدين اذا تداينتم، زين؟ لكن الامام يقول التكافل الاجتماعي المواساة فيما بينكم بلغت بكم الى هالمستوى ان يمد احدكم يده الى جيب اخيه فلا يسأله كما اخذ. قال مفروض ان تصلوا الى مرحلة النفس الواحدة، طبيعي هذا ما يتحقق الا يصير شعور متبادل بالنفس الواحدة، وهذا ما يجي مجانا هالشكل، يعني نعم يعني مثل ما يقولون حي الله الحاضر اتفق بي، لا طبعا تحتاج الى ممارسة وتحتاج الى تجربة، لانه في اجواء الشك وفساد الثقة المفروض الانسان يتصرف تصرف عقلائي، والا ما يصير كل من يعني يقدم نفسه بناء كأنه هو هذا خلاص يعني عادل وثقة 100%. لازم يوصل بينا الالتزام الديني الى درجة ان يثق بعضنا ببعض الى هذا المستوى، الشعور بالنفس الواحدة، اشعر اني وانت نفس واحدة. يعني شايف احيانا يوصل الاندماج بالصداقة بين شخصين الى مستوى واقعا الى مستوى النفس الواحدة، يندمجون الى درجة عالية من الاندماج، وهذا نادر. الامام يقول ان المؤمن للمؤمن الواقع كالنفس الواحدة، كالنفس للنفس، اذا وصلنا الى هالمرحلة حينئذ نفقه قول الله عز وجل لا تقتلوا انفسكم لا تأكلوا اموالكم. شوف القرآن يضيف الانفس للكل، يضيف الاموال للكل، يقول انفسكم، يريد يقول ان نفس غيرك نفسك، ولهذا ما قال لا تقتلوا نفوس الغير، لا لا انفسكم، يعني يقول هذا النفس اللي تقتلها هي نفسك، انتبه، هذا تقرير النفس الواحدة، مبدأ النفس الواحدة، ما يقول لا تأكلوا اموال الغير، لا يقول لا تأكلوا اموالكم، يقول مال غيرك مالك في واقع الامر. هذا المعنى الذي اكد الاسلام، وهذا هو ثمرة الاخوة، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. بلغنا الى هذا المستوى الى مرحلة النفس الواحدة، طبعا هذه ما تجي مجانا كما ذكرت، هذه تجي نتيجة، هي نتاج التزام باوامر الله، يعني المجتمع يطبق احكام الله عز وجل، اذا طبقها بالاسرة وبالاقتصاد وبالادارة وبالاعلام وبالشارع وبالمدرسة، نعم انتشر الايمان، انتشر المعروف، نعم ضأل وقل المنكر الى حد كبير، هذا المجتمع مجتمع الصفاء، مجتمع الاستقامة، مجتمع التقوى، اذا تحقق تتحقق هذه الثقة، اما بدون هذا المجتمع ما يمكن تحقق هذه الثقة في واقع الامر. فاذا اعود الى اصل المطلب، لهذا الامام سلام الله عليه يقول انه الاخوة المطلوبة ان تصل درجة الثقة فيها الى هذا الحد، وكما ذكرت الامام يشير الى الفرد الاكمل، يعني عندنا فرد عادي، المسلم مع مسلم عادي، ومرة لا الفرد الاكمل مرحلة النفس الواحدة، طبعا هذا اعلى المستويات، هذا اللي حدثنا عنه تاريخ المسلمين ان صارت الى نماذج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انه في بعض الحروب ثلاث قتلى سقطوا لكن كانوا في الرمق الاخير من الحياة، يقول واحد اجيت واحد منهم ابن عمي، اتيت اليه حسيت ان يطلب شيئا من الماء، جئت اليه بشيء من الماء، اشار الى من بجانبه أنه هذا أحوج مني إلى الماء. جيت للثاني أشار إلى الثالث قال أحوج مني إلى الماء. جيت للثالث ما لحقت عليه مات. رجعت للثاني مات. رجعت للأول مات. ماتوا كلهم عطاشة. آثر كل منهم الآخر. الشعور هذا بالنفس الواحدة تبي جيدا إيش كثر الآن يوجد عندنا منها. هل أضرب لك أمثلة أخرى؟ هذا أبو طلحة واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي لما وصل المدينة تدري كانت عدة أزمات. المهاجرون باعتبار أن قريش جردتهم من كل شيء. فوصلوا إلى المدينة في واقع الأمر وهم في حالة يرثى لها. يجي هذا لا سكن عنده لا عمل عنده جل لا مصرف عنده. وتدري أصحاب عوائل إلى آخره مجتمع بالنتيجة إنسان وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. فواجه الحقيقة المجتمع الإسلامي آنذاك أزمة حقيقية. ليش تنحل هذه الأزمة؟ الرسول بدأ يحشد التوجيهات الأخلاقية النصائح الأخلاقية حثهم على مكارم الأخلاق حثهم على التكافل على المواساة. وأثمرت نصائح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول من الأشخاص الذين شعر أن عندهم سماحة خلقية عالية أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة رجل متمول صاحب يعني ثراء عريض ورجل محسن الله موفق للخير. قسم من الناس عنده أموال لكنه يابس مع يعني مسلوب التوفيق ما عنده حظ للتبرع بالخير. وقسم لا عند توفيق. هذا الرجل أبو طلحة كان من الموفقين عند مالية جيدة وفي نفس الوقت عند أيضا روح للإحسان إلى الآخرين. وكان عند عقارات كثيرة كان عند دور كثيرة بالمدينة. فالنبي صلى الله عليه وآله لما وعظ المسلمين ووصاهم بالمواساة إجا أبو طلحة هو متبرعا متطوعا قال يا رسول الله هذه أموالي خذ منها ما شئت ودع ما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وآله أخذ منا بعض الشيء لسد حاجة الفقراء الموجودين. أخذ منا عقارات وغير عقارات إلى أن ذات يوم من رسول جاءه رجل جديد من المهاجرين قال يا رسول الله أنا ما عندي مكان أسكن به أصلا أبات بالعراء. واحد من الصحابة التفت للنبي قال يا رسول الله عليك بأبي طلحة يعني هذا رجل محسن وفاتح بالموضوع إن شاء الله ما يقصر. فقال رسول الله ما معناه ما معناه؟ قال أما إننا نستحي من معاودة أبي طلحة لكثرة ما طلبنا منه. يقول لهم هل كثر طلبنا منه بحيث أنا أستحي بعد أفاتح الرجل صحيح محسن ولكن بلغ الأمر إلى أنه نستحي من مفاتحته مرة أخرى. اتصل الخبر بأبي طلحة اجل رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله روحي لك الفداء بلغني عنك هكذا تقول نستحي من أبي طلحة. قال يا رسول الله أنا ونفسي وأهلي ومالي فداء لك خذ ما شئت ودع ما شئت. والله هذه الكلمة الرائعة ومن طيب نفس صادرة. والله إنما تأخذه أحب إلي مما تتركه. لا تتصور أن اللي تركه هذا أحب إلي واللي تأخذه يجي بالدرجة. لا والله إنما تأخذه من مالي أحب إلي مما تدعه. قال جزيت عنا خير جزاء المحسنين. انتبه. ولهذا بعض الروايات تقول بأنه هذا الرجل قدم دار لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني يقولون من أسباب تأخير زفاف فاطمة إلى علي عليه السلام ما كان عنده بيت. الرواية الشكل تقول والعقد تم تقريبا في شوال ولكن الزفاف صار في ذي الحجة في أوائل ذي الحجة تم زفاف فاطمة عليه السلام إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. من أسباب التأخير ما كان عنده دار إلى أن تبرع أبو طلحة رضوان الله عليه. يعني الواقع هذا الرجل على هذه التوفيقات. الخلاصة فيقول لما تأخذه من مالي أحب إلي مما تترك. قال جزيت عنا خير جزاء المحسنين. وبعد صار بالمدينة صار بالمدينة أن لما صارت وقعت بني النضير الرسول صلى الله عليه وآله بأمر الله عز وجل عرض على المسلمين، عرض على الأنصار، قال لهم انتوا قاتلتم وكذلك المهاجرون قاتلوا، وحسب القاعدة ان الغنائم تكون بينكم وبينهم، لكن امرني الله عز وجل ان اعرض عليكم انه اما ان تشتركوا بالغنائم وتعطوا نصف اموالكم لاخوانكم المهاجرين، لان هؤلاء في امس الحاجة المعونة والمساعدة، يعني نعطيكم غنيمة مثل ما نعطيهم، ولكن تعطون نصف اموالكم للمهاجرين. طبعا هذا حل استثنائي، لان احنا ندري انه المسلم عليه خمس، عليه زكاة، عليه كذا مثلا، لكن لولي امر المسلمين ان يستعمل صلاحياته في منطقة الفراغ، ومن جملة صلاحياته باعتبار ان النبي اولى بالمؤمنين انفسهم، فيمكن ان يمد يده الى ما شاء من اموالهم عند الضرورة. فرسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم اما نعطيكم قصدكم حقكم من الغنيمة، ولكن على ان تشركوا المهاجرين في اموالكم، او لا اذا ما ترضون انه يشتركون معكم المهاجرون في اموالكم اتركوا الغنيمة كاملة لهم. ايش تختارون؟ قالوا يا رسول الله لهم منا كلتا الحسنيين، يعني اولا احنا ما نأخذ شيء من الغنيمة، وثانيا نشركهم في اموالنا. هذا معنى نقل التاريخ، يقول فكان الرجل ينصف اذا عد اواني ينصف الاواني، اذا عد نقد ينصف النقد، اذا عنده عروض تجارية ينصف العروض التجارية. هذه تجربة صارت بالمدينة المنورة بوجود المصطفى صلى الله عليه وآله. زين، الى الان تاريخ العالم عرف هالنوع هذا من المواساة والتكافل الاجتماعي؟ الى الان قدرت الاشتراكية تسوي شيء؟ ها، بعنجهيتها وكبريائها قدرت تسوي شيء؟ قدرت الرأسمالية تسوي شيء؟ اي نظام من انظمة الاقتصاد الدولي استطاع ان يخلق تكافل ومواساة فيما بين اصحاب الايمان كهذا الذي صنعه محمد صلى الله عليه وسلم؟ اخواني نحتاج الى قيام وتقدم للامام. اللهم عجل فرج ولي امرك القائم المؤمل والعد المنتظر. تقدموا اخواني، فراغات موجودة. صلوا على محمد وآل محمد. قسم من الناس يشتبه يتصور ان الاسلام اشتراكي. ليش؟ لان يشوف بعض برامج التكافل والمواساة يقول لك هو هذا معنى الاشتراكية. لا، الاشتراكية نظام اولا الى فلسفته اللادينية، هذه نقطة، وله اقتصاد الذي لا يلتقي في كثير من بنوده مع احكام الاسلام، هاي اثنين. ثلاثة، والاشتراكية لها نظامها الاخلاقي الذي لا يلتقي في كثير من اخلاقيته مع الاسلام، هذه ثلاثة. اربعة، ولها نظامها السياسي الذي لا يلتقي مع الاسلام، وبعد ولها نظامها التشريع الذي لا يلتقي مع الاسلام. فشلون يجي واحد يقول لك الاسلام اشتراكي؟ يعني مجرد انه الاسلام يحط المسلم على معونة اخيه المسلم يعني صار الاسلام اشتراكي؟ هذا خبط عشواء في الليلة الظلماء. هذا ما له ربط. اشتراكية نظام الها فلسفتها اللادينية، الها نظامها السياسي، الها تشريعاتها الخاصة، الها اخلاقيتها الخاصة. ما ممكن نجي نخبط هالخبط مثل ما يجي يقول لك الاسلام ديمقراطي. بس انا ما عندي مجال لتناول هذه الموضوعات، يعني هذا كل موضوع يحتاج الى محاضرة مستقلة. علاقة الاسلام بالديمقراطية، مجرد انه الاسلام في جوانب معينة يعطي سهم للامة في المساهمة في القرار في جوانب معينة، هذا ما يعني ان الاسلام صار ديمقراطي، لان الديمقراطية الى فلسفتها الخاصة، إلها نظمها الخاصة، بنودها الخاصة. إخواني جنبونا هذا الخبط، لا يجون يضحكون عليكم يوم يقول لك الإسلام اشتراكي، يوم يقول لك ديمقراطي. الإسلام إسلام، ما يمكن، لأن هذه الأنظمة أنظمة بيها أشياء صحيح قد تلتقي مع الإسلام، بس بيها أشياء ما تلتقي مع الإسلام. فلما تقول الإسلام ديمقراطي يعني راح تحمل ايجابيات الديمقراطية وسلبياتها تحملها على اليمن على الاسلام. هذا بيدعى وما يجوز اجي انا احمل سلبيات نظام ما يقرها الاسلام اجي احملها على الاسلام. ثم تفضل الاشتراكية انهزمت اليوم. اذا انهزمت الاشتراكية الاسلام قائم، الاسلام لم ولن ينهزم، لان حلال وحرام محمد حلال وحرام الى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آله. فاعود على كل حال، هذه الحقيقة هي شقشقة هدرت ثم قرت، خليها على صفحة. ارجع الى اصل المطلب، الواقع انه اي نظام اجتماعي واقتصادي في العالم استطاع ان يخلق التكافل والمواساة التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى درجة، اقرأ هذه الفقرات الثلاثة. والذين تبوأوا الدار والايمان، من هم؟ نزلت في الآية الكريمة في مدح الأنصار الذين قاموا بهذه الأعمال الخيرية وهذه المواقف الإنسانية. والذين تبوأوا الدار، المدينة تبوأوها قبل المهاجرين، والإيمان، هنا تقديم وتأخير يقول المفسرون، يعني أصل الجملة والذين تبوأوا الدار من قبلهم من قبل المهاجرين، والإيمان يعني وتبوأوا الإيمان، لا بمعنى أن الأنصار سبقوا المهاجرين بالإيمان. طبعا نحن نعلم أن أول من آمن مهاجري، أول من آمن مهاجري وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وعلى آله. فمن حيث المبدأ في الجملة، ما أقول على مستوى أفراد، لا شك أن الشريحة المهاجرية سبقت إلى الإيمان. إذن الإيمان هنا القرآن لما ذكر في واقع الأمر حقه أن يكون بعد قوله من قبلهم، لكن من بلاغة العرب أن أحيانا يستعملون التقديم والتأخير، يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. أصلها إيش؟ أصلها والذين تبوأوا الدار من قبلهم والإيمان، لكن لأن ذاك التعبير أرصن وأسبك لهذا جرت بلاغة العرب على مثل هذا التقديم والتأخير. زين، فالمقصود بهم هم الأنصار. إيش بيهم هؤلاء؟ يقول هؤلاء يحبون من هاجر إليهم. أولا لاحظ القرآن ذكر قضية الحب، يقول هؤلاء عندهم حب لمن هاجر إليهم، يعني لا مجرد أنه شاكت من باب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقول لك ابتلينا بكم أنتم المهاجرين وشاكت، لا لا، القرآن يقول عدهم حب. هذا الفضيلة، الفضيلة أن يحبوا من هاجر إليهم. ليش؟ لأن أولا تدرون أن وطن المسلم بلاد الإسلام حيث كانت، يعني ما عدنا احنا بالإسلام أنه وطن المسلم حدود مسقط رأسه أبدا، بلد الإسلام حيث كان من أرض الله هو وطن الإنسان المسلم. المواطنة في الإسلام إذن هي عبارة عن الانتماء لبلاد الإسلام، وبلاد الإسلام بلاد لكل المسلمين وليست حكرا لأحد دون أحد. لهذا ما عدنا إحنا بالإسلام مسلم يدخل بلد آخر ما يعامل بعنوان أن أجنبي، مسلم، المسلم حيث كان من بلاد المسلمين فهو مواطن. هذه هي لغة محمد صلى الله عليه وآله. هذا أول ملاك، الملاك قانوني شو يسمي. الملاك الثاني هو عبارة عن أن هؤلاء المهاجرين في واقع الأمر لماذا هاجروا؟ هؤلاء هاجروا من أجل حصانة دينهم وعقيدتهم. والمهاجر يعد القرآن الكريم مجاهد، والمجاهد يكرم، مفروض أن يكرم، مفروض أن يرحب به، أن يعامل معاملة خاصة من التكريم، لأن هذا لا مجرد وافد إليكم، هذا إنسان هاجر بدينه حفاظا على دينه على عقيدته، هذا المفروض يكرم، مفروض أن يحترم. وتدري أن تكريم المؤمن إيش عظمة عند الله عز وجل؟ يقف الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه عند الكعبة يقولها ما أعظمك من بني عند الله عز وجل، ثم يروي حديث عن جده رسول الله أنه المؤمن أعظم شأنا عند الله منك، يخاطب الكعبة، أما إن المؤمن أعظم عند الله شأنا أو حرمة منك، هكذا كرامة المؤمن عند الله عز وجل. ولهذا الحديث يقول من حقر مؤمنا حقره الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ولا يزال محقرا له حتى يرجع عن تحقيره لذلك المؤمن. التحقير بتصرفات والكلمات، يعني انت مثلا افرضوا شوف جماعة جالسين تريد تكرمهم وكلهم ابناء اسلام كلهم ابناء ايمان، تريد تكرمهم بشيء، تقدم الالف تتجاوز باء، تقدم الجيم تتجاوز دال، تقدم الهاء تتجاوز واو، ليش التبعيض؟ هذا مواطن وهذا غير مواطن، عجيب، هذا تحقير. التحقير للمؤمن جريمة عند الله عز وجل، من حقر مؤمنا حقره الله على رؤوس الخلائق. ثم إخواني الاستهانة بحرمات الآخرين، هذه الاستهانة لها آثار خطيرة على عاقبة الإنسان، من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها للإنسان، وعبارة عن تحقير الإنسان المؤمن مهما كان هذا الإنسان إنسانا بسيطا، تحقيره من الذنوب التي يعجل الله عز وجل عقابها لهذا الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، هذه نقطة. وثانيا محبطة للأجر، إذا بناءك بالتوجيع بالتقديم تحصل ثواب بالعكس، ثواب ليس لك وتحصل على عقاب من الله عز وجل، لأنك أهنت مؤمن، الله عز وجل يقول لك هذا اللي قدمته ما قدمته لوجهي، هذا قدمته لجاهك لا لوجهي، أنت لو تريد وجهي كان تعطي هذا المؤمن، هذا الإنسان المستضعف كان تعطيه، لأن هذا ينتمي إلي، هذا كان تعطيه لوجهي، أنت ما أعطيته، أنت أعطيت هؤلاء أعطيتهم لجاهك، لو كنت تريد وجهي لا أعطيت هذا الإنسان الذي ليس بينك وبينه أي مصلحة، وشوك تتبين أنك تريد الله إذا ما كان لك مصلحة شخصية بالتقديم، وما كانت علاقة قبلية بينك وبين الشخص اللي تقدم له أصلا ما يربطك بشيء سوى رابطة الإيمان، هذا اللي تعطيه لا لشيء إلا لرابطة الإيمان فقط، هذا هو الذي يكون لله عز وجل. أما ذاك اللي تطيل عن صديقك لأن ابن عمك لأن من عشيرتك لأن مواطن مثلك لأن غير ذلك، هذا شيء مشكوك أن يكون لله عز وجل. الشيء الذي هو صرف ومحض لله تبارك وتعالى هو أن تعطي لإنسان لا تعرفه ولا يعرفك، وليست لك عنده مصلحة، وليست نعم لك عنده حاجة، إنما تعطيه لأنه مؤمن، هذا هو الذي فيه ثواب، هذا هو الذي فيه نعم الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. من خصوصيات الأنصار أنهم كرموا المهاجرين لا لشيء إلا لأنهم قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي النقطة الثانية التي دعت الأنصار أن يكرموا المهاجرين. النقطة الثالثة أنه في واقع الأمر الأنصار أعتقد ناس عقلاء، وفي منتهى الحكمة حينما وقفوا ذلك الموقف يقول لك أنه هذه قضية قبل كل شيء بقطع النظر عن القيم الدينية قضية إنسانية، والقضية الإنسانية تفرض على الإنسان الذي هو إنسان لا ذئب في ثوب إنسان، لا الإنسان الإنسان تفرض عليه أن يتعامل مع آخرين بروح إنسانية بروح نبيلة، ليش؟ لأن هذا إنسان مثلك مر بظروف دعته إلى أن يكون في أزمة، والدهر يومان يوم لك ويوم عليك، ما يدريك أن يقلب لك الدهر ظهر المجان فتبتلى بمثل ما ابتليت به، وأسأل الله عز وجل أن لا يبتلي مؤمنا بأزمة وأن يكشف الأزمات عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. لكن إلى جانب كل هذا وذاك الروح الإنسانية، لاحظوا وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتر النخعي لما ولاه مصرا قال له أعلم أن الناس لك صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، يعني هناك رابطة إنسانية تربطك مع هذا الإنسان، فلهذا يجب أن تتعامل معه بروح من الإنسانية، بروح من الرحمة. لاحظ القرآن الكريم قال يحبون، هذا الأمر الأول، من هاجر إليهم. اثنين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يقول أن هؤلاء حينما يشوفون أن هؤلاء المهاجرين بخير يفرحون، لأنهم يضايقون ويصورون أنهم يزاحمونهم على لقمة العيش، لا بالعكس يفرحون. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. والخصلة الثالثة قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مزية الإيثار التي هي من أهم مزايا الإنسان المؤمن ومن جملة سمات آل محمد صلوات الله عليه. لاحظوا أن الآية الكريمة من الآيات التي فسرت بأهل البيت سلام الله عليهم، وخصوصا فقرة ويؤثرون على أنفسهم، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في ليلة من الليالي طرقه فقير فقدم له الإمام طعام إفطاره وطعام أهل بيته، وباتوا جياعا شغبا تلك الليلة، فأنزل الله فيهم الآية الكريمة. وإلى جانبها أنزل في موطن آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم. هذه هي النقطة المهمة. أنا أكدت قبل قليل أن المسألة لا مسألة أنك تقدم في سبيل الله توزع، لا، المسألة لوجه من، هذا هو المهم. يقول أحد الصحابة معروف، ما أذكر اسمه على المنبر، يقول أنه أخذتني الغيرة لما نزلت آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لما نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام أخذتني الغيرة، قلت خل أصدق أنا لعل الله ينزل في آية في كتابه. يقول فوالله لقد تصدقت بأربعين خاتما فلم ينزل في شيء. المسألة مسألة النفس السمحة، ديباجة النفس، طبيعة النفس، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عبد الله بن الزبير قتل عند الكعبة وصاحب ثورة، ومع ذلك ما أخذ دمه ذلك الأثر الذي أخذه دم الحسين صلوات الله عليه. السبب هو إخلاص سيد الشهداء، روحي له الفداء، كونه أراد وجه الله تماما، مضافا إلى الأسباب الأخرى، كون إمام، كون حجة إلى آخره، لكن هذا سبب من الأسباب التي دعت أن يكون لدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه ذلك الأثر الذي يقول عنه الحديث الشريف: إن لقتل ولدي الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. وقد مرت السنون وانقضت الأعوام، ولكن دم حسين يغلي في النفوس. وأعتقد أن كل نفس طاهرة مطهرة، أن كل نفس سالمة سليمة من النفاق، لا يذكر حسين عندها إلا وتتفاعل مع قضية الحسين ومصيبة الحسين عليه السلام. والبكاء على الحسين من علامات خشوع القلب، من علامات الإيمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى حسينا في حياته وقال لأم سلمة: يا أم سلمة، إذا رأيت هذا التراب صار دما عبيطا. أعطاها شيء من تربة كربلاء. تصور قدسية هذه التربة. إخواننا أهل السنة في كتبهم يقولون هذه التربة جاء بها جبرائيل، جبرائيل سيد الملائكة. شوف عظمة الحسين، روحي له الفداء، جبرائيل سيد الملائكة هبط من السماء، نزل إلى كربلاء، أخذ شيئا من تربة كربلاء، جاء إلى المدينة، دفعه لرسول الله. هذه كتب أهل السنة. عشرات الروايات من كتب إخواننا ذكرت هذه القصة. أعطى التراب لرسول الله، رسول الله سلمه لأم سلمة، قال لها: إذا رأيتيه فار دما عبيطا فاعلمي أن حسينا قد قتل. وهكذا تأتي أم سلمة بعد ظهيرة عاشوراء سنة 61، فترى القارورة التي فيها ذلك التراب، وهي تفور دما عبيطا، فصاحت: أيها ولداه، أيها سيداه، أيها حسيناه. وهذا أول نبأ وصل المدينة عن مقتل الحسين عليه السلام. قيل أن النبأ الآخر هو أن يزيد ابن معاوية أرسل رسولا إلى المدينة بزعمهم يبشر الوالي بقتل الحسين عليه السلام، فلا قرت عيون الشامتين. وبعد النبأ الآخر يوم رجع السبايا إلى مدينة رسول الله. الرواية تقول أنه لما رجع السبايا إلى المدينة ما إلاحت لهم جدران المدينة حتى صاحت مولاتنا زينب: مدينة جدنا لا تقبلينا. فد الحسرات والأحزان جينا، خرجنا من قبل أهلينا جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. أصل المدينة شلون يا حسين، أو دارك أشوف أنا بيا عين، يا ولي سطر الدهر سطر بسبعين، شفيد البواش وصفق ليدي. بعث الإمام السجاد بشر بن حذلا ليعلن عن نعي أبي عبد الله، جاء لقبر النبي رفع صوته وصاح: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مدرج والرأس منه على القناة يدار. اتصل الخبر بمحمد بن الحنفية ابن امير المؤمنين، وكان مريضا اقعده المرض عن اللحاق بالحسين، فحملوه. فبينا هو في سكك المدينة اذ سمع الناس ينادون: ايوا سيدا، ايوا حسينا. قال: ايوا اخا وحسينا. وفعلها اهل الكوفة، ملأ الله قبور شرارهم نارا. وهكذا اقبل محمد، يقولون لما سمع بمجيء السبايا ونعي الحسين سقط الى الارض مغمى عليه. جاء الناس بزين العابدين، قال: يا ابن رسول الله ادرك عمك قبل ان يموت. هو الامام جاي من مصائب يتلقى مصيبة امامه. جاء الى عمه محمد وضع رأسه في حجره، نضحه بدموع عينيه. فتح عين من؟ علي. قال: بلى. قال: بني علي، اين ابوك الحسين؟ قال: يا عم عظم الله لك الاجر بقتل والدي ابي عبد الله. بعد واخذ يحدث عن مصائب السبي: ريتك محمد يا عم ريتك تشوف، يوم رحت للشام تشوف وعماتي تترادف من الخوف. انا تمنيت اجرع كاس الحتوف ولا اشوف بين اهل الرجا الطوف. وجاءت العزيزة زينب، هذه كان يصيح لها عزيزة محمد. جاءت زينب العزيزة وقفت امام، استصور الموقف، والله يعجز اللسان عن وصف هذه الصورة. يقولون عاين محمد شاف زينب، قال: من هذه زينب الهاشمية؟ ليش يسأل؟ لأن شاف زينب متغيرة، مو ذي الزينب اللي طلعت من المدينة. قال من زينب الهاشمية؟ فانفجرت بالبكاء. بعد كربلاء صار لها اسم اخر زينب. الله اكبر. من هذه؟ قالت انا زينب المشبي. يا هلا يا هلا عيون للدمع من دم. يا هلا يا هلا يا هلا يا وعدونا من بعد عزمة. جهلنا جهلنا يا هلا بلا وليان جيناكم. يا هلا يا عفنا ومجفت بالغاية. إن جل خطب فاتح وابن علم ناديت لما غاب بايد رسم الكرم. يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ربنا شاف المرضى لا سيما المنظورين وحوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اجعل عواقب أمرنا إلى خير. اجعلنا من أنصار ولي أمرك وعجل فرجه واجعلنا من الشهداء بين يديه. وتقبل منا والمؤسسين والمستمعين وبلغ أمواتنا وأمواتهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.